الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني والعجوز الزانية. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى كلام رضا ورحمة، ولكن يكلمهم كلام توبيخ وتعنيف. لأن يعني الله جل وعلا ثبت أنه يكلم الكافرين، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولذلك الكلام هنا لا يكلمهم كلام رحمة وكلام رضا، وإنما يكلمهم كلام توبيخ وكلام تعنيف لأجل المعاصي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم من اقترفوها، ويأتي الثلاثة. فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل. قال: ولا يزكيهم. لا يزكيهم، لا يطهرهم الله عز وجل من ذنوبهم بالمغفرة، فلا يزكيهم جل وعلا بتطهيرهم من الذنوب بأن يغفر لهم سبحانه وتعالى، بل يعاقبهم عليها. قال: ولا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى نظر عطف ورحمة، لا ينظر إليهم جل وعلا نظر عطف ورحمة. قال: ولهم عذاب أليم، يعذبهم الله عز وجل عذابا أليما. طبعا هذه الأمور الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، كونهم لا يكلمهم الله جل وعلا كلام رضا ورحمة، ولا ينظر إليهم نظر عطف ورحمة، ولا يزكيهم فيغفر لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم بل يعاقبهم عليها، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: شيخ زان. وفي رواية الطبراني قال: الشيخ الزاني والعجوز ولا العجوز الزانية، يعني الشيخ الذي يقع في الفاحشة، في هذه الفاحشة العظيمة. الزنا عظيم وفاحشة ومنكر، وكونه يقع من شيخ هذا أعظم وأفظع، كونه يقع من شيخ أعظم وأفظع، لأن الشيخ من جهة حاجته للنساء تقل، وشهوته تقل، وقربه وهو إلى الموت من جهة أقرب، ومن المفروض كبر السن يكون ذا عقل، ومع ذلك يقع في هذه الفاحشة. ولهذا غلظ عليه ما لم يغلظ على غيره، فيغلظ عليه حين يأتي هذه الفاحشة ما لم يغلظ على شاب، وهي أصلا فاحشة ومنكر، لكن من جهة المقارنة بين أن تقع بين شاب أعزب له رغبة في النساء ومع ضعف عقله وطول أمله، وبين شيخ بالعكس رغبته في النساء تقل ومفروض عقله قد كمل، وزد على ذلك قربه إلى الموت، ومع ذلك تجد يقع في هذه الفاحشة فغلظ عليه. ولهذا ذكر في هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثاني قال صلى الله عليه وسلم، قال: وملك كذاب. ملك له سلطان، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، يعني يكثر من الكذب. والملك لا حاجة له إلى الكذب، لأنه إذا كان يتعلق بأمور يقضيها ولا يريد أن يمشي أموره يمشيها بالصدق، لأنه من الذي يعارضه؟ فله السلطان وله الملك، فلا حاجة له إلى الكذب. ربما من ليس في منزلته يحتاج إلى أن ينجو مثلا من عقاب، ولا أن يقضي حاجة بالكذب فيحتاج إلى أن يكذب، لكن بالنسبة للملك لما يكذب؟ الأمور كلها تحت يده، فإذا أراد أن يمشي كثيرا من أموره بل جل أموره يمشيها بلا كذب، فلا حاجة له للكذب. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة ملك كذاب. والثالث قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. عائل مستكبر يعني فقير ويتكبر على الناس، يعني ليس له من الأسباب التي تدعوه إلى أن يتكبر، ليس عنده شيء يدعوه من الأسباب التي تدعوه أن يتكبر، ليس عنده المال ولا وليس عنده ما يدعوه إلى الزهو والتكبر والترفع على الناس، ومع ذلك يترفع. لو كان هذا غني عنده الأموال ولا عنده العقارات ولا السيارات ولا البنايات ولا عنده الجاه للناس ونحو ذلك عند الناس وغير ذلك، فله أسباب للتكبر والزهو والترفع، ومع ذلك يلام على ذلك. فكيف بفقير ليس عنده هذه الأسباب التي تدعوه إلى أن يتكبر ويترفع على عباد الله عز وجل؟ والذي يجمع هؤلاء الثلاثة شيخ زان وملك كذاب والعائل المستكبر، يعني الفقير الذي يتكبر على عباد الله عز وجل، الذي يدعوهم إلى ذلك أن هاتي الأمور التي ذكرت عنهم، الشيخ يقع في الزنا والملك يكذب والعائل يستكبر، ليس ثمة حاجة تدفعهم ولا ضرورة تدفعهم إلى فعل هذه الأمور، ليس عندهم ما يدفعهم إلى هذه الأمور، ولهذا غلظ عليهم. بين غني مثلا يتكبر وعائل يتكبر، العائل أكثر، الفقير المتكبر أعظم. بين شاب يزني وشيخ يزني، الشيخ أعظم، وقوعه في الفاحشة أعظم. بين واحد من الرعية يكذب لأجل أن يقضي حاجته ولا يدفع عنه ضرورة، وبين ملك يمشي أموره بالصدق ومع ذلك يكذب، فهذا أعظم. فإذا ليس ثمة ما يدعوهم إلى الوقوع في هذه المنكرات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ولا شيء يدفعهم إليها، ولهذا غلظ عليهم ما لم يغلظ على غيرهم، فذكرهم صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لأنك تفهم أنه لما لم تكن لهم الدواعي للوقوع في هذه الفواحش ومع ذلك والمنكرات ومع ذلك وقعوا فيها، أن فعلهم لذلك إنما هو مجرد الاستخفاف، إنما هو مجرد الاستخفاف بمحارم الله عز وجل. هذا الذي دعاه لفعل هذا الشيخ يزني، ما الذي دعاه؟ الاستخفاف بمحارم الله. فقير يتكبر ليس له من دواعي التكبر، إنما هو الاستخفاف. وكذلك مثله هذا الملك الكذاب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم ثانيا. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. هنا ذكر صلى الله عليه وسلم أربعة، وقال أربعة يبغضهم الله، ذكر الفقير المختال ونفسه العائل المستكبر والشيخ الزاني، وذكر هنا قال البياع الحلاف. البياع الحلاف الذي يبيع سلعته ويروجها باليمين، ويعظم الأمر إذا كانت باليمين الكاذبة. البياع الحلاف الذي تجده ما يكاد يتكلم في البيع والشراء إلا وهو يحلف بالله عز وجل. وهذا لا شك أنه أمر فظيع وعظيم، يجعل الله بضاعته. وهذا حتى ولو كان صادقا يا إخوة، حتى ولو كان يحلف صادقا، ولكن يكثر من الحلف، هو داخل في الحديث لأنه جاء في لفظ الذي جعل الله بضاعته، فلا تكاد يجد، قال هذه والله اشتريتها بكذا، والله كذا، لا أخذ معك فائدة كثيرة، والله والله والله، وتجري على لسانه حتى ولو كان صادقا. وما يجوز له ذلك، لأن هذا ماذا؟ يستهين باليمين، يجعل الله اسم الله جل وعلا مهانا، يذكره في البيع والشراء وفي كل كلمة يقولها في البيع والشراء، ولا داعي لأن يحلف بالله عز وجل. فكيف إذا كان كاذبا؟ والله من يدعك فائدة ومدي معك فوائد مش فائدة، والله إنما هذه ليست لي هي له، ويحلف كاذبا. إذا كان كاذبا هذا أشنع وأعظم، صادقا ويكثر من الحلف ويلام، فكيف إذا كان كاذبا؟ فهذا يداخل فيه أن هذا ممن يبغضهم الله عز وجل، البياع الحلاف. والرابع قال: والإمام الجائر، الإمام الذي ولي على الناس فيجور على الرعية ويظلمهم ولا يعدل بينهم. قال وعن سلمان: ولا يعدل بينهم ولا يحكم بينهم بالعدل. ولا شك أن الحكم بالعدل يكون على ضوء حكم الله عز وجل. الذي يريد أن يحكم بين الناس بالعدل فيلقى الله جل وعلا عادلا، عليه أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإن حكم بما أنزل الله جل وعلا فهذا هو الحكم العدل، لأن لا أعدل من شريعة الله ولا من حكم الله سبحانه وتعالى. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. العائل المزهو نفسه العائل المستكبر والفقير المختال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق قال: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. هنا قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، توعدون بعدم دخول الجنة. قال رواه البزار بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو. قال: لا ينظر الله إلى الأشيمط الزاني. الأشيمط الزاني يعني الكبير مثل الشيخ الزاني، وسمي بالأشيمط لأن في شعره سواد ولون أبيض يعني شيب في شعره شيب وسواد هذا الأشيمط، وهذا يدل على أنه كبير، فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الشيخ الزاني. قال ولا العائل المزهو يعني العائل الفقير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.